وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. وختاماً، تقبلوا تحيات إخوانكم في هاي كواليتي هاتف رقم 33-53-01-0، فاكس 33-75-46-1. وفي التقديم أحمد سالم. ونذكركم بأن جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد.